وهذا سائل يسأل يقول أرجو أن تخبرنا بصفة المشروعة في زيارة القبور، هل الداعي إذا دعا للميت استقبل القبر أم ماذا يفعل؟ أرجو التفصيل. نعم، استقبل القبر ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا زار استقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم يقول السلام عليك يا أبتاه، وينصرف يسلم ويدعو له ويستقبل القبر. نعم. وهذا سؤال يقول ولكن لا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عند المقبرة، كل هذا من وسائل الشرك ولا يطيل المكلمة، بل يدعو وينصرف. نعم.